أهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. كالعادة بحب أفكرك أنك لو عايز تشاركنا بتجربتك بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 190,000 مشترك، وبتشاركنا بالتجربة اللي حضرتك عايز تقولنا عليها، وبنتشرف بوجودها في وسط تجارب حقيقية. لكن الأهم واللي بفكركم بيه من بداية الحلقة، واسمحونا هنتكلم عنه كتير لحد ما يحصل، يعني حملة عيلة أحمد يونس للتبرع بالدم. هنروح كلنا معهد الأورام يوم الجمعة 22 سبتمبر من الساعة 10 صباحا، نكون موجودين هناك لحد بقى ما إن شاء الله العدد يخلص. يعني عايز يجي بعد الصلاة يجي. أنا هكون موجود من الصبح، من 10 الصبح في معهد الأورام. معهد الأورام موجود فين؟ في فم الخليج السيدة زينب. هقول لك بتروح أقرب محطة مترو لمعهد الأورام هي محطة مترو السيدة زينب. هنتجمع هناك علشان نتبرع بالدم للأسر، لأهالينا المصابين بالأورام السرطانية وللأطفال. طيب أنا يونس سني أقل من التبرع بالدم، أنا صحتي مثلا عندي أنيميا، مش هينفع أتبرع بالدم، هينفع أجي؟ أيوة طبعا هينفع تيجي. ليه؟ علشان احنا كمان هنروح نفرح الولاد اللي موجودين هناك، الاطفال الصغيرين، وهنفرحهم كلنا بحفلة، او هنعمل لهم شوية حاجات كده تفرحهم ونبسطهم كده مع بداية واقتراب دخول المدرسة. يبقى انا هستناكم يوم الجمعة 22 سبتمبر، خليكم فاكرين تاريخ الجمعة 22 سبتمبر في معهد الاورام في فم الخليج، اقرب محطة مترو هناك هي محطة السيدة زينب. عايزين كلنا نروح، وكمان هنعمل حاجة لطيفة جدا، كل واحد يجيب معاه يشخشخ جيبه كده، عشان هيبقى فيه حصالة عيلة أحمد يونس الجميلة الحلوة بيكو، وكلنا هنساعد الولاد وهنحط فيها، والفلوس اللي هتطلع هنتبرع بيها المعهد الأورام. طيب الحد الأدنى إن شاء الله تحط 5 جنيه 10 جنيه 15 16 جنيه، والحد الأقصى زي ما حضرتك أو حضرتك تحبه. أنا هبقى حابب أشوفكم كلكم هناك، علشان أنتوا وحشيني جدا وبقالنا كتير ما بنتقابلش، يمكن من معرض الكتاب اللي من سنتين، لأن احنا ما نزلناش كتاب السنة اللي فاتت. فهبقى حابب أشوفكم كلكم بجد، علشان هنتصور كلنا مع بعض إن شاء الله. عايز منكم طلب، انشروا بقى الحملة دي، حملة التبرع بالدم، وعرفوا الكل بيها. ربنا إن شاء الله يكتب لكم كل الخير ويجازيكم خير، وإن شاء الله اللي يقدر يتبرع بالدم يوم هيتبرع، علشان نفرح ونساعد أهلينا في معهد الأورام. النهاردة حلقتنا من تجارب حقيقية، حلقة خاصة شوية. خلينا في بدايتها أقول إن علاقة الإنسان بالجن أقدر أقول عليها علاقة عجيبة شوية، بتاخد أكتر من نوع، زي المس، التلبس، الاستحواذ. لكن من أكتر الحاجات في علاقة الجن بالإنس الغريبة واللي بنتوقف عندها شويتين ثلاثة دايما، علاقة الحب والعشق اللي بتؤدي لظهور شيء خارج نطاق العقل، وهو ما يدعى بالجن العاشق. صحيح بنسمع عن الجن العاشق في كتير من التجارب والقصص، وحتى الأفلام والمسلسلات والروايات، لكن لازم نعرف هو مش نوع من أنواع الجن، هو صفة تحول ليها الجن. الجن عندما يقع في عشق أو غرام الإنسان، سواء من الرجل أو امرأة، هو ده الجن العاشق. في جن عاشق وفي جنية عاشقة، بيبقى متسلط، بيبقى حصل أنه لبس الشخص أو مس الشخص عن طريق سحر أو عن طريق مس غير مقصود، وبيتحول بالوقت انه بيرتبط بالشخص ده وبيتعود على وجوده في حياته فبيحبه. الشيء بالشيء يذكر، الجن ست انواع: ضوئي ومائي وهوائي وقمري وناري وترابي. الجن لما بيعشق شخص بيكون عاوز الشخص ده سواء ولد او بنت ليه هو فقط، وبيكون خطر كبير، لأنه جاي بمحبة منه للشخص مش عن طريق تسليط من ساحر، وعشان كده بيكون صعب خروجه لدرجة ان في جن عاشق بيفضل الموت عن انه يخرج من جسم الشخص اللي بيحبه من كتر تمسكه بيه. لكن من الحب ما قتل، الارتباط بتاعه بيكون ارتباط مخيف. بعض السحرة بيسلطوه على الشخص اللي عايزين يؤذوه، زي ما بقولك في البداية ما بيبقاش المقصود بيها كده، ومفيش ساحر بيسلط جن ويقول له روح حبه فلان، لكن هو السحر بيتحول بالوقت لعشق، وده بيكون أصعب وأدهى وأمر. أسباب ظهور الجن العاشق كتير، زي مثلا الجن حضرتك أو حضرتك نقف قدام المراية كتير ونكون معجبين بنفسنا، فمنبقاش احنا لوحدنا اللي معجبين بنفسنا، بيبقى في حد هناك من ورا المراية معجب بيك وبيكي. البكاء قدام المراية، لما بتعيطي قدام المراية وتحبي تبصي على شكلك وانت بتعيطي، صعب عليك نفسك اكتر فتعيطي اكتر، خلي بالك لانك بتصعبي عليه، وكونك تصعبي على الجن دي حاجة ما تبسطش أبدا ولا حاجة تفرحي بيها خالص، لأن أيامك اللي جاية بعد كده هتكون أيام سودة. أعراض الجن العاشق بتكون نفور من الطرف الثاني، كره لو في ارتباط. الجن عنده حب تملك، فبيبقى مش عايز إيه، زي ما يقولوا مش عايز شريك. الرفض لفكرة الجواز، الفشل الدائم في الارتباط بدون أي أسباب وعدم إتمامها لأسباب تافهة. يبقى في واحدة بيتقدم لها ناس والموضوع ما يكملش، ويتقال لها أنت بتطفشيهم وبتتلككي على أتفه الأسباب. حب العزلة، لأن المصاب بالجن بيحب الوحدة وأنه يقعد في مكان ضلمة ويقفل عليه الأبواب وما يتكلمش، لأن ده بيكون رغبة الجن مش رغبته هو، ولكنه بينفذ رغبة الجن من غير ما يقصد. أحلام وكوابيس غريبة، وسماع كلام ونداءات وخواطر تخص الحب والارتباط. ومع فكرة القدوم على أي تجربة ارتباط بيبقى فيه الأول نوع من التخويف من خلال الكوابيس، النفور وشوية حاجات كده، ولكن أحيانا بتصل لمرحلة التهديد. نبدأ بأول تجربة معانا النهاردة. صديقتنا بتقول تجربتي طويلة شوية، هحاول اختصرها على قد ما اقدر، وهسيب لكم انتوا اعادة الصياغة اكيد يا يونس. انا اسمي سلمى حداد. كانت البداية لما خطيبي كان في فرح لناس قريبنا، وجي شخص سلم عليه وبدأوا يتكلموا مع بعض، وعرف منه انه بيعالج من السحر. اتكلم عني وقال ان في بيننا شوية مشاكل، فالراجل ده قال له طب انا عاوز اشوفكم مع بعض عشان ارقيكم، لان ممكن تكونوا في حسد او حد فيكم عامل له حاجة. لما خطيبي قال لي الحوار ده قلت تمام نروح، لو رقية ولا حاجة ايه المانع، وخصوصا اني قبلها كنت بعاني من شوية احلام وكوابيس مزعجة جدا، قلت اروح اطمن. وفعلا رحنا للراجل ده. اقسم لك يا يونس، اول ما قربنا من بيته حسيت بقبضة شديدة قوي في قلبي، قلبي مقبوض. دخلنا وقعدنا مع الراجل وقال لي بص يا سلمى، السحر يا بنتي موجود ومذكور في القرآن، وانا مش هعمل حاجة، انت اللي هتعملي كل حاجة. شاور لي على علبة بخور وطلب مني اروح اجيبها، وفعلا عملت كده. قال لي في مصحف كبير روح هاتيه، وبعدين شاور على طبق ورحت جبته برضه. قال لي فضي البخور اللي معاكي ده في الطبق وولعيه وحطي المصحف جنب منه، وطلب مني اتوضى وطلب من خطيبي يتوضى. اتوضينا وبعدين طلب مني احط ايدي على المصحف وبدا يقرا قران، وفضل يردد ايه معينه مش فاكره هي ايه، وفي وسط ما هو بيقرا قطع القرايه وقال لي سلمى لو حسيت ان ايدك سخنت وانا بقرا ما تقلقيش وما تحركيش ايدك، وكمل قراية وشوية، وبدأت أحس بسخونة رهيبة في إيدي كأني ماسكة جمرة نار. مش إحساس يا يونس ولا إيحاء ولا حاجة زي ما أنت هتقولي، نار يا يونس لا تحتمل، بس اتحملت. وهو كمل وبعدين قال لي ارفعي المصحف. أول ما رفعت المصحف في دخان طلع بريحة تراب أو شيء محروق،

قلت عادي، إيحاء، خايفة. طلب مني أقعد قدامه وأحط إيدي على ركبي، إيدي على ركبي، وبدأ يقرأ علي أدعية. غمضت عينيا، بدأ يرش على جسمي مية تقريبا مقري عليها. اتنفضت، حسيت إن المية دي مية مولعة أو مية نار مش طايقاها. يرش على وشي وإيدي ورجلي، وأنا اتنفض واتعصب ويمسح المية، وبحاول أدخل راسي زي ما يقولوا كده بين إيدي وجوه جسمي عشان مش عايزة أسمع صوته. كنت بتلاوى على الأرض زي التعبان. جاب حاجة زي السبحة، مش شايفة إيه بالظبط، ولبسها لي في رقبتي. أثناء الجلسة ما كنتش حاسة بأي ألم. جاب زي عود سواك كبير وكان بيضرب بيه على جسمي وراسي، وفي لحظة رجلي وإيدي اتكلبشوا وما بقتش قادر أتحرك، وكنت عمال أطلع أصوات زي ما يكون بطلع في الروح. وبعد شوية حسيت بإحساسات غريبة، ألم رهيب، وبدأت أحس إن أنا متفرجة. ما حسيتش بعدها بأي حاجة وفقدت الوعي. ما عرفش فضل المغمى عليا قد إيه، بس لما فقت حسيت كأني خارجة من علقة جثة. حاسة إحساس غريب غير الأول، حاسة بحالة فراغ، دماغي فاضية، روحي نفسها فاضية. لما خرجت قفلت التسجيل، ولما رجعت البيت كان عندي فضول أعرف إيه اللي حصل لما كنت فاقد الوعي. خرجت التليفون وبدأت أسمع التسجيل. كل الحاجات اللي في التسجيل دي أقسم بالله حقيقية، أنا ما كنتش حاسة ولا سمع بأي حاجة من دول على فكرة. كل اللي حصل حصل وأنا فاقد الوعي، أو ما كنتش مغمى عليا، كنت في عالم تاني، وكان الشيء أو الجن اللي عليا هو اللي بيتحكم. وصوت الشيخ كان قوي جدا وغير طبيعي، وبالمناسبة الصوت اللي هتسمعوه ده مش صوتي الحقيقي، ما عرفش صوت اتغير كده ازاي. انا بعت لحضرتك جزء من التسجيل اللي قمت بتسجيله، وفي جزء تاني لو حابب ابعتهولك هبعتهولك. شكرا استاذي العزيز، وبطلب منك انت وكل عيلة احمد يونس انكم تدعولي. انا مش في مجال ان انا اعلق ولا اقول اي حاجة، برضو العهدة على الراوي. التسجيل هتسمعوه، اللي بيخاف، اللي بيرتاب من الحاجات دي، اللي بيتوتر من الاصوات دي، اللي ما بيحبش ده، اللي رافض للحاجات دي باي شكل او باخر، اللي قلبه بيتقبض، اللي قلبه خفيف، ما تسمعش اللي هتسمعه دلوقتي. وطي الصوت. بقدرة الرحمن قابض ويميت فيومئذ لا يعذب عذابه أحد.